بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وكأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، أو لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، مستخفا أو مظهرا للعناد في الكل. الشرح: أن قائل هذه الألفاظ يكفر إن قالها على وجه الاستخفاف بأمر الله الذي أمر به عباده، أو على وجه الاستخفاف بالقبلة، أو على وجه الاستخفاف بالجنة، أو على وجه العناد. وفي الغالب هذه العبارات لا تكون إلا للاستخفاف، لكن قد يقولها بعضهم ولا يفهم منها الاستخفاف. قال المؤلف رحمه الله: وكأن يقول لو آخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني. الشرح: لو أن شخصا مريضا ضجر من مرضه، فقيل له صل لا تترك الصلاة فإنها فرض عليك، فقال لو آخذني الله على ترك الصلاة وأنا على هذه الحال لكان ظالما، كفر، لأن في ذلك استخفافا بالله تعالى وتكذيبا لقول الله: وما ربك بظلام للعبيد. قال المؤلف رحمه الله: أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله، أو لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم، أو قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستهزاء، أو لو كان فلان نبيا ما آمنت به. الشرح: أنه لو قيل لشخص حدث هذا بتقدير الله، كل شيء بتقدير الله، قال أنا فعلته بغير تقدير الله، أنا فعلته ولم يقدره الله تعالى، فقد كفر. وهذا عام للفعل الذي هو خير والذي هو شر، لأن كل ما يعمله العبد بتقدير الله تعالى، وأما تقدير الله له ليس شرا، إنما الشر فعل العبد لما نهاه الله عنه، فالعبد يلام. إنه الشر المقدر، هذا المقدر، إنه الشر هذا المقدر، إنما الشر هذا المقدر الذي نهاه الله عنه أم بدونها؟ وكذلك خلق الله. نعم. خلق الله للشر ليس شرا قبيحا من الله، إنما هو قبيح من العبد. الله تعالى هو يخلق الشر كما يخلق الخير، نفع للعباد. فخلق الله للشر الكفر والمعاصي والمكروه ليس شرا منه قبيحا، بل يدل على كمال قدرة الله خلقه للشر وخلقه للخير. إنما المقدور والمقدور مخلوق الذي فضله الله وخلقه الذي هو شرك أي معصية أو مكروه قبيح فعله من العبد قبيح من العبد فعله فأن خلق المتقابلات دليل على كمال قدرة الله كما أن خلقه للأدوية والسموم القتالة ليس قبيحا من الله بل دليل على كمال قدرة الله تقدير الله للشر ليس قبيحا بل حسنا كما ان تقديره للخير لعمل الخير حسن ما بالحاجة على هذا يفسر الحديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هنا خيره وشره وصف للمطلوب ليس وصفا لقدر الله أي تدبيره مدبره للخير والشر حسن ليس قبيحا منه إنما القبيح المقدور الذي هو الشر قبيح من العبد فعله وهكذا يفعل في القضاء قضاء الله حسن ليس ليس منه قبيح كذلك خلق الله بالشر الكفر والمعصية والمكروه ليس قبيحا من الله إنما فعل ذلك للمكروه المخلوق الذي هو شر قبيح من العبد أما من الله ليس قبيحا بل دليل على كمال قدرته حيث إنه خلق المتقابلات ولم يختص خلقه نوع من المتقابلات دون مقابلين كذلك جعل بعض خلقه كافرا وبعض المؤمن. منه حسب كما أن خلقه حسب فالمقضي والمخلوق المقدور والمقضي والمخلوق الذي هو شأن هو القبيح. ما خلق الله ما تقدير الله وقضاؤه وخلقه لذلك ليس حقيقة. أن ذلك فعل الله خلاف قول المجوس والصحابي المجوس والصحابي جعلوا مدبرين للعالم أكبر الخير وهو الله ومدبر الشر وهو الشيطان على قول أحد الفريقين والظلمة على قول الفريق الآخر. الله أبطل هذا من قوله والله خالق كل شيء قوله قل الله خالق كل شيء إن فالعبد يلام وأما الله تعالى فلا يلام ولا يعترض عليه لتقديره لذلك الفعل. وكذلك ولا يعترض عليه لتقديره لذلك الفعل. وكذلك من قال لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة لو شهدوا علي بكذا أو لو شهد لفلان جميع مسلمي هذا العصر لا يكفر. وكذلك يكفر من قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستخفاف بسنة رسول الله. وأما من لم يقصد الاستخفاف بالسنة بل يقصد أنه لا يفعل لأجل قول شخص له فعل كذا أي أنه لا ينفذ أمر هذا الشخص فلا يكفر. كما لو قيل لشخص لم تترك رواتب الفرائض ولا تصليها وتقتصر على الفرائض قال لا أصليها وإن كانت سنة ولم يقصد بذلك الاستخفاف بها فلا يكفر. ومثل ذلك لو قيل لشخص لما لا تستعمل السواك أو لما لا تقلم أظفارك فإنه سنة؟ فقال أنا لا أفعل ذلك وإن كان سنة، ولم يقصد الاستخفاف، فإنه لا يكفر. ويكفر من قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به. قال المؤلف رحمه الله: أو أعطاه عالم فتوى فقال أيش هذا الشرح، مريدا الاستخفاف بحكم الشرع. كلمة أيش أصلها أي شيء، الشرح أن من قال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بحكم الشرع كفر، أما من لم يقصد الاستخفاف بحكم الشرع إنما قصد الإنكار على هذا المفتي الذي أفتى فتوى باطلة لأنه أراد أن ينسبه إلى أنه غير موافق لشرع الله في فتواه، فقال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بكلام هذا المفتي، كأنه يقول: أيش هذا الذي تزعمه شرعا وليس بشرع، فلا يكفر. وباطن كلامه أن هذا ليس شرع الله، إنما رأيك يا أيها المفتي. وكذلك لا يكفر إذا كان لم يصدق أن هذا العالم أفتاه فتوى شرعية فقال أيش هذا الشرع. قال المؤلف رحمه الله: أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه، وكانت هناك قرينة تدل على ذلك لما يظن بهم من فساد أحوالهم، فإنه لا يكفر وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. الشرح: هذه الكلمة ردة إذا قصد بها الشمول والاستغراق، والاستغراق معناه التعميم. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه أو أهل ناحيته أو طائفة من العلماء لأنه لا يعلم فيهم خيرا، وكان هناك قرينة تدل على ذلك، فإنه لا يكفر حتى لو قال لعنة الله على كل عالم في هذا الزمن لأنه يعتقدهم فاسدين، وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. فالذي يقول لعنة الله على كل عالم مع وجود قرينة تدل على أنه ما أراد شموله، كأن كان ذكر هو أو غيره علماء فاسدين فقال لعنة الله على كل عالم، فيحمل كلامه على كل عالم يكون من هذا الصنف فلا يكفر. وأما إذا قال هذه الكلمة من غير سبق قرينة ما فإنه يكفر، والقصد وحده بلا قرينة لا يدفع عنه التكفير، والذي لا يكفره في هذه الحال يكفر. قال المؤلف رحمه الله: أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي أو من الشريعة أو من الإسلام. الشرح: أن قائل هذه الكلمات يكفر ولو كان في حال الغضب، لأن الغضب ليس عذرا كما تقدم، ولو لم يقصد المعنى ولكن من قال أنا بريء من النبي إذا قال أنا أردت الأرض المرتفعة ما أردت نبينا محمدا لا نكفره إن كان صادقا فيما يقول. والشريعة هي ما شرعه الله للأنبياء، وهي الأحكام التي تنزل بالوحي ثم تختلف باختلاف مصالح العباد على حسب ما أراد الله، فهو تعالى يغيرها. وأما دين الأنبياء فواحد وهو الإسلام، والدين هو العقيدة، وكذلك الكليات الخمس لا تختلف في شرائع الأنبياء، وهي حفظ المال والنسب. لا تختلف فيها شرائع لا تختلف فيها شرائع الأنبياء، وهي حفظ المال والنسب والعقل والدين والنفس. قال المؤلف رحمه الله، أو قال لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله. الشرح أن من قال لا أعرف الحكم بعدما يحكم عليه قاض شرعي مثلا بحكم شرعي، وكان قصده الاستخفاف بالشرع، وأن هذا الحكم لا يعتبره، فإنه كافر مرتد. قال المؤلف رحمه الله، أو قال وقد ملأ وعاء وكأسا دهاقا. الشرح أن من قال وهو يملأ وعاء شرابا وكأسا دهاقا بقصد الاستخفاف بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الشراب الهنيء فقد كفر، لأن معنى كلامه أن ذاك الذي ذكره الله إذا لم يكن الإناء ممتلئا بشراب وفيه شراب لا يقال له كأس، بل يقال له كوس. اللغة العربية إن لكم توجد كلمة كوس؟ توجد توجد، لكن ليس على هذا المعنى. في التعليق كتب الوعاء إذا كان فيه شراب يقال له كأس، وإذا لم يكن فيه شراب فلا يسمى كأسا. لأن معنى كلامه أن ذاك الذي ذكره الله مثل هذا الذي أنا أملأه، ومعنى وكأسا دهاقا أي كأسا ممتلئة بالشراب. قال المؤلف رحمه الله، أو أفرغ شرابا فقال فكانت سرابا. الشرح أنه كذلك لو قال وهو يفرغ شرابا، كأن كان هناك شراب في إناء ثم حوله إلى إناء آخر فقال: فكانت سرابا. قال: ذلك استخفافا بالآية كفر. وهذه الآية معناها: الجبال لما تسير يوم القيامة تكون كالسراب، معناه تمر مرورا سريعا، كما أن السراب كلما اقتربت منه يبعد. فمن أورد هذه الآية عند إفراغ الشراب وقصد بذلك أن هذا الذي يحصل يوم القيامة ما فيه شأن فيكفر. قال المؤلف رحمه الله: أو عند وزن أو كيل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الشرح أنه كذلك إن قال: لما يزن شيئا أو يكيل شيئا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، بقصد الاستخفاف بمعنى الآية كفر. وهذه الآية معناها ذم للذين إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون عليهم. قال المؤلف رحمه الله: أو عند رؤية جمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الشرح أنه كذلك الذي يقول عند رؤية جمع من الناس كثير وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، بقصد الاستخفاف بهذه الآية فقد كفر. وهذه الآية معناها حشر يوم القيامة، فقد أخبر الله تعالى أنهم يحشرون ولا يترك منهم أحد، أي كلهم يحشرون. قال المؤلف رحمه الله: بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات، وكذا كل موضع استعمل فيه القرآن بذلك القصد، فإن كان بغير ذلك القصد فلا يكفر. لكن قال الشيخ أحمد بن حجر: لا تبعد حرمته. الشرح: يقول الشيخ أحمد بن حجر: إيراد الآيات في هذه نعم إيراد الآيات في هذه المواضع لو لم يكن على وجه الاستخفاف لا يبعد أن نحكم عليه بالحرمة، لأنه إساءة أدب مع القرآن. فإن كان على وجه الاستخفاف فهو كفر. قال المؤلف رحمه الله: وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا، أو قال: أكون قوادا إن صليت، أو ما أصبت خيرا منذ صليت، أو الصلاة لا تصلح لي، بقصد الاستهزاء. الشرح أن قائل هذه الكلمات يخرج من الإسلام، ولا فرق في سب الملك بين أن يكون ذلك الملك جبريل أو عزرائيل أو غيرهما. أما الذي يقول أكون قوادا إن صليت، فإنه استهزأ بالصلاة واستخف بها، لذلك كفر. والقواد هو الذي يجلب الزبائن للزانيات، أما رجلة النساء فهن اللاتي يتشبهن بالرجال، وأما الديوث نعم. فهي التي تتشبه بالرجال، وأما الديوث فهو الذي يعرف الزنا في أهله ويسكت عليه مع استطاعته على منع ذلك.

هذا كافر. وليس المعنى أن الرسول كان يريد أن يقتل نفسه لإلقاء نفسه من ذروة الجبل، إنما مراده أن يخف عنه الويت الذي لاحقه بفتور الوعي عنه تلك المدة، وهو يعلم أنه لا ينضر بذلك الإلقاء. ومن رأى هذا الحديث في كتاب الناقل على هذا التأويل الفاسد فليحذر، فقد ذكر ذلك التأويل الفاسد الحافظ المحلق عن بعض المحدثين، واعتقاد هذا كفر وإلحاد، لأن الانتحار أكبر المعاصي بعد الكفر. فلا يتصور من الرسول ولا سيما وجبريل يقول له يا محمد أنت رسول الله حقا. حصل بشاب طرابلسي يسكن فرنسا، كان يتردد إلى مركز جماعتنا أيام القلائل، ثم صار يطالب بعض الكتب فوجد هذا الحديث ففسره بالاتحاد، فقال لبعض جماعتنا كيف تقولون الانتحار حرام والرسول أراد أن ينتحر؟ تهوره أوقعه في الاضطراب. إن شئتم أقف هنا أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا.